يا القلب اللي بيا يا القلب اللي بيا اخدت الاجنبيا يا القلب اللي بيا يا القلب اللي بيا يا القلب اللي بيا اخدت الاجنبيا يا القلب اللي بيا يا القلب اللي بيا اخدت الاجنبيا بقيت انا الشرقي وابني بالجنسية الغربية يا الغلبة اللي بيا خدت الاجنبية بقيت انا شرقي وابني بالجنسية الغربية غلبان انا جربتني يا الغلبة اللي بيا وبالويسكي غيبتني يا الغلبة اللي بيا غلبان انا جربتني بالويسكي غيبتني وانسابت وسيبتني في حالة عصبية يا الغلبة اللي بيا خدت الأجنبية بقيت أنا شرقي وابني بالجنسية الغربية وسهرنا سهرة حمراء يا الغلبة اللي بيا خمرة جبنا خمرة يا الغلبة اللي بيا سهرنا سهرة حمرة وعالخمرة جبنا خمرة ورشت عملت لي عمرة ولعبت باللعابية يا الغلبة اللي بيا خدت الأجنبية بقيت أنا شرقي وابني بالجنسية الغربية خلتني غضبت ربي يا الغلبة اللي بيا أم الشيطان أوروبي يا الغلبة اللي بيا خلتني غضبت ربي أم الشيطان أوروبي إبليس فيهم مربي ولا أنا خنت التربية يا الغلبة اللي بيا خدت الأجنبية بقيت أنا شرقي وابني بالجنسية الغربية فرحان شبع من بعد الجوع وسكن في فيلا وساب نجوع وكأنه ضمن الدنيا يقول يا فقري واللي ملكش رجوع فرحان شبع من بعد الجوع سكن في فيلا وساب نجوع كأنه ضمن الدنيا يقول يا فقري واللي ملكش رجوع شغال في مركب كان في النيل محتاج يطبق صبح وليل وعرف له كم كلمة يقولهم في الأجنبي مكسر وقليل من حظه خواجاية تشوف قدرت تنسيه كسوف من حظه خواجاية تشوف قدرت تنسيه كسوف وقالت له مصري حبيب قلبي قال ايه بيفكرها بخوفه وتقول له خوفه ده نسواني مع انه كان مش كلمني وايه الغريب ان كان اصله فرعوني والعشق فرنجي مات يلا بينا على الديسكو والويسكي يسكر من مسكو رقص البعيد سكري وخرف وقال على اللوكسور موسكو وعالغردقة يقول دي اليونان في الشرم مهووس جاله جنان عالرمل يرسم صورتها يشخبط وتقول له يا فنان فنان يا ابو الصح عافية عارفك وفيك قدرة خفية تظهر لي بتخليني ادوب وبتخليك تدوب فيا من قبل ما تقشر حطول بس ابقى جنبك كده على طول والفكرة خبطت في دماغه ساعة ما قرر كان مصطول والعملة تغري وليها بريك والصعب بتهول له طريق العملة تغري وليها بريك والصعب بتهول له طريق والأجنبية لها حركات عند الطفس بتجر الريك وكل فتنة ولها مصدر حتى المحامي اللي بيحضر يكتب كتاب مشبوه عارف ايه شبهة العقد الأخضر ده العقد فيه بنود تتنص عشان سنين عمرك تتقص ولحم تاكلك وترميك عض ومن العروق الدم تمص وتعيش وماتت أعصابك تحسب وتخسر في حسابك تعيش وماتت أعصابك تحسب وتخسر في حسابك والابن حتى ما عاد ابنك مع أمه راح برا وسابك في الفجر لو كان لك أعذار في الفجر لو كان لك أعذار بس الجواز مفهوش هزار في الفجر لو كان لك اعذار، بس الجواز مفهوش هزار يا شاب دي في سن الخمسين ولا الجدر يعمل انظار. يلو البلي بيا خدت الاجنبية، بقيت انا شرقي وابني بالجنسية الغربية، بايع عزة بلادي. يلو البلي بيا ولادي ما هم ولادي، يلو البلي بيا بايع عزة بلادي وولادي ما هم ولادي، راجع لادي ولادي يا دي الفكرة الغبية. يلو البلي بيا خدت الأجنبية، بقيت أنا شرقي وابني بالجنسية الغربية. يلو البلي بيا.